أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض الله أكبر إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء صدق الله